وأنواع البدع الحقيقية والإضافية والمكفرة وغير المكفرة إلى غير ذلك من الأمور الشائكة في هذا الباب. لقد أنعم الله عز وجل على أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأعظم وأشرف نعمة، ألا وهي نعمة كمال الدين، ألا وهي نعمة إتمام النعمة. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. روى البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: من زعم أن محمدا، أنا ذكرت اسم محمد صلى الله عليه وسلم، من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل الله عليه فقد أعظم على الله الفرية. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. هل وقفتم على هذين الدليلين الجميلين في كمال الدين وتمام النعمة؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا دليل القرآن. دليل السنة في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة قالت: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل الله عليه فقد أعظم على الله الفرية. قال تعالى، هي تستدل بالآية، قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. الأدلة القرآنية والنبوية في وجوب الاتباع والتحذير من الابتداع أدلة مستفيضة. ركزوا معي جيدا، الأدلة القرآنية والنبوية في وجوب الاتباع وترك الابتداع أدلة مستفيضة، يعني أدلة كثيرة. تدبروا معي بعض الأدلة من القرآن والسنة. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. شايف الأمر الصريح ده؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أمر مباشر، لأن هناك بعض السفهاء الذين يقولون بأنه يكفينا أن نأخذ بالقرآن فقط دون السنة ودون اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ما فهم القرآن وما وفق إلى السنة، لأن القرآن يأمر فيه ربنا في كثير من آياته الكريمات باتباع النبي عليه الصلاة والسلام وامتثال أمره واجتناب نهيه وعدم التقديم بين يديه، بل إن التقديم بين يديه صلى الله عليه وسلم تقديم بين يدي الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال ابن عباس: أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. قال القرطبي: أي لا تقدموا قولا ولا فعلا على قول الله أو على قول وفعل رسول الله، فإن من قدم قوله أو فعله على قول وفعل رسول الله فإنما قدمه على الله، لأن الرسول لا يأمر إلا بما أمر به من الله عز وجل. قال الشنقيطي في كتابه الماتع أضواء البيان: ويدخل في الآية دخولا أوليا تشريع ما لم يأذن به إلا ما أحله الله ورسوله، ولا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا دين إلا ما شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، الآية. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال الله عز وجل محذرا الذين يخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في آية صريحة واضحة: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الحافظ ابن كثير: أن تصيبهم فتنة في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة. وكرر: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. انظروا إلى الثمرة المرة لمخالفة أمره عليه الصلاة والسلام. مخالفة أمره تساوي الفشل، تساوي الهزيمة، تساوي الفتنة. والفتنة كما قال الحافظ ابن كثير: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، أي أن تصيبهم فتنة في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة. وأنتم تعلمون أن الصحابة ما هزموا في أحد إلا لمخالفتهم أمره صلى الله عليه وسلم. حين اختار موضع الرماة وأمر عليهم عبد الله بن جبير وأمرهم في كلمات صريحة حاسمة، والحديث في الصحيحين لكن سأذكر لفظ أحمد في المسند بسند صحيح، قال عليه الصلاة والسلام للرماة: احموا ظهورنا فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا وإن رأيتمونا نغنم فلا تشركونا، أي فلا تشاركونا في جمع الغنائم. هذه كلمات صريحة. فخالف الرماة الأمر النبوي بعدما حسمت المعركة وبدأ الصحابة في جمع الغنيمة، كما في رواية البراء بن عازب في صحيح البخاري قالوا: الغنيمة الغنيمة الغنيمة الغنيمة. فتركوا موقعهم وخالفوا أمر أميرهم، أمر الأمير عبد الله بن جبير، ونزلوا إلى أرض الجدل يجمعوا الغنيمة. فكانت الهزيمة وكان الفشل بنص القرآن: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. الآيات. قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، اللهم بيض وجوهنا في الدنيا والآخرة. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الذين ابيضت وجوههم هم أهل السنة والجماعة. إن الذين ابيضت وجوههم هم أهل السنة والجماعة وأولو العلم. فأما الذين ابيضت وجوههم فأهل السنة والجماعة وأولو العلم، وأما الذين اسودت وجوههم فأهل البدع والضلالة. شوف تفسير ابن عباس للآية: فأما الذين ابيضت وجوههم فأهل السنة والجماعة وأولو العلم، اللهم اجعلنا منهم. وأما الذين اسودت وجوههم فأهل البدعة والضلالة. الأدلة في القرآن كثيرة على وجوب الاتباع. أما السنة فمليئة بالأدلة الصحيحة. روى البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وسأبين معنى الإحداث في الدين الآن. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة واللفظ لمسلم أنه صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل قد صرحت بعض الروايات باسمه أنه الأقرع بن حابس، وقال: يا رسول الله، أكل عام؟ الشاهد قال: لو قلت نعم لوجبت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يشرع. لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: بأبي وأمي ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. الشاهد من الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت. وفي رواية المقدام بن معد يكرب، والحديث رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح، أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. يعني إيه؟ يعني السنة. ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. ألا، خلي بالك من الحكم بقى، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ولا لقطة المعاهد أو المعاهد، فإنما حرم الله كما حرم رسوله صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكلام رسول الله فيما يتعلق بالدين والبلاغ عن الله وحي منزل منه سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم ومسند أحمد وعند أصحاب السنن من حديث جابر بن عبد الله، كان إذا خطب حمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي رسول الله أو هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وفي غير رواية جابر بن عبد الله: وكل ضلالة في النار. هذه الزيادة ثابتة أيضا صحيحة. وفي رواية أحمد وسنن أبي داود والترمذي من حديث العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: كأنها موعظة مودع يا رسول الله، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، صلى الله على الذي لا ينطق عن الهوى، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي دين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما أقوال سلف الأمة، حتى لا أطيل في المقدمة بين يدي التأصيل اللغة والاصطلاح لمعنى البدع، أما أقوال سلف الأمة من الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يومنا هذا، فأقوالهم في وجوب الاتباع والتحذير من الابتداع كثيرة. قال أبو بكر رضي الله عنه: إنما أنا متبع ولست بمبتدع. قال عمر رضي الله عنه وهو يقبل الحجر الأسود: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. شايفين الاتباع؟ والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. طب أمال بتقبله ليه يا عمر؟ ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. اتباع. قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من المسح على أعلاه. اتباع. فيش فزلك، مفيش تقديم للعقل على صحيح النقل. أنا لا أقلل من شأن العقل أبدا حتى لا نتهم، لا أقلل من شأن العقل، بل وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه سفرا رائعا في درء تعارض العقل والنقل. وقال شيخ ابن القيم في أبياته الرائعة: لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا. الله، بيت رائع جدا. لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا، فإذا النبوة لم ينل ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. طرق الهدى محدودة إلا على من أم هذا الوحي والتنزيلا، فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا. يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: نور الوحي لا يطمس نور العقل، نور الوحي لا يطمس نور العقل. فالعقل مناط التكليف، فكيف نتجاهل العقل وكيف ننكر العقل أو نقلل من شأن العقل؟ والقرآن الكريم فيه آيات كثيرة للتعقل والتدبر. الشاهد أننا لا نحاكم صحيح النقل بالعقل، لا نحاكم صحيح النقل بالعقل، بل نعمل العقل في فهم صحيح النقل، بل نعمل العقل في فهم صريح وصحيح النقل. صريح النقل يعني القرآن، وصحيح النقل يعني السنة. فعلي رضي الله عنه يقول: لو كان الدين بالرأي يعني بدون اتباع وكل واحد هيعمل عقله ورأيه لكان المسح على باطن الخف، أي الذي تطأ به الأرض، أو من المسح على أعلاه. لكنك متبع، مسح صلى الله عليه وسلم على خفيه هكذا، فنحن نتبع رسول الله ونمسح مثل ما فعل. صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، عليه الصلاة والسلام. وقال عبد الله بن عمر، خلي بالكم من الأقوال البديعة دي: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وفي سنن الترمذي، وخلي بالكم من الرواية الرائعة دي، في سنن الترمذي ومستدرك الحاكم بسند حسن، أن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر رضوان الله عليه وعلى أبيه كان شديد الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان شديد المحبة أنا بس بذكر هذا حتى لا يساء الظن بعد سماع هذه الرواية. كان ابن عمر شديد الحب وشديد الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، بل لقد كان يركب راحلته ويطوف بها في شوارع المدينة النبوية المطهرة المنورة المباركة، يركب راحلته ويطوف بها في الشوارع وهو يقول لعل خفا يقع على خف، يعني لعل خف راحلة عبد الله بن عمر يقع على خف راحلة رسول الله، فما ظنك بحاله مع رسول الله نفسه إذا كان حاله هذا مع الراحلة التي يركبها النبي عليه الصلاة والسلام. مع هذا الحب كان شديد الاتباع. اسمع، سمع عبد الله بن عمر رجلا عطس، فقال الرجل بعد أن عطس قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كلام جميل، كلام حلو، رجل ما غلطش، ده حمد الله وبعدين زود وقال والصلاة والسلام على رسول الله. يا هتنكر الصلاة على النبي ولا ايه؟ انتوا كده سنية ما بتحبوش النبي ولا بتحبوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ما غلطش، عطس فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فماذا قال المحب المتبع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؟ قال ما هكذا علمنا رسول الله. ايه ده؟ ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، فليقل الحمد لله، ولم يقل وليصلي على رسول الله. يبقى تقتصر على الذي علمه لك رسول الله. شايف الاتباع؟ شايف دقة الاتباع مع عظيم الحب؟ النهاردة قد يسيء الظن بنا بعض أحبابنا من آبائنا وإخواننا إن قلنا له ذلك. لا يا والد الغالي، يا والد الحبيب، بل حبك لحبيبك أن تتبعه وألا تزيد على هديه ولا شرعه أو أن تنقص منه، هذا كمال حبك. من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة ووفاء، هو ده الحب الصادق بدون جدال بدون فزلكة بدون إعمال عقل، فيه نص خلاص. لأن فيه النهاردة والعياذ بالله نزعة خطيرة جدا، يقول لك لقد بلغت البشرية الآن أعلى مراحل النضج، فلقد صنعت القنبلة النووية وفجرت الذرة وغاصت في أعماق البحار وانطلقت في أجواء الفضاء وصنعت الفضائيات التي حولت العالم كله إلى قرية صغيرة، بل وتقدمت في وسائل الاتصالات الحديثة والمواصلات المذهلة عبر الطائرات وعبر الصواريخ وعبر المركبات الفضاء. طب عاوزين ايه؟ قالوا خلاص لا يجوز على الإطلاق أن نحاكم وأن نحكم البشرية بنص، وإنما يجب أن نترك للبشرية الأمر لتختار لنفسها من المناهج والقوانين والأوضاع ما تشاء، فلا قيد على العقل البشري الجبار بنص ولو كان قرآنا أو سنة. هذه نزعة خطيرة الآن جدا. مش عاوز ابعد عن الموضوع لكن ده فيه يعني عليه رد كبير، لكن مش ده الموضوع الان. قال عبد الله بن عمر ما هكذا علمنا رسول الله، بل قال اذا عطس احدكم فليقل الحمد لله، خلاص، ولم يقل فليقل الحمد لله وليصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حذيفة بن اليمان كل عبادة لم يتعبد بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوا بها، فإن الأول لم يدع للآخر شيئا، فإن الأول لم يدع للآخر مقالة. مقالة كل عبادة لم يتعبد بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوا بها. فإن الأول يعني من؟ الصحابة. فإن الأول لم يدع للآخر مقالة. خلاص الأمور واضحة، أمور العقائد والعبادات واضحة، لكن أمور المعاملات الأمر فيها على السعة وعلى الإباحة، كما قال ابن تيمية وهو يؤصل فقه الإمام أحمد توقيف في العبادات وسعة في المعاملات. وقال سفيان الثوري أيضا البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية. يا الله، البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. صاحب المعصية يعلم أنه على معصية، وإن ذكر بالله تذكر تاب وأناب، أما المبتدع فهو يعتقد أنه على الحق وعلى الطاعة وعلى قرب من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام الشافعي من استحسن فقد شرع، من استحسن فقد شرع. ومن روائع ما قاله الإمام مالك إمام دار الهجرة، قال من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. هذا كلام إمام دار الهجرة مالك بن أنس. من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك جاءه رجل، خلي بالك من الأثر البديع ده، جاء الإمام مالك رجل يقول له يا إمام من أين أحرم للحج؟ قال من ذي الحليفة. هو يسأله فين؟ في المدينة. فالسائل بيقول له من أين أحرم؟ فقال الإمام مالك من ذي الحليفة، حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال هذا السائل ولكني أريد أن أحرم من المسجد النبوي من عند القبر الشريف صلى الله عليه ساكن القبر. يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أشرف مكان. لا أخلي بالك من اللي حقوله ده، حتى لو اتهمتني بإني درويش حقوله بقى. أشرف مكان على وجه الأرض القبر الشريف بالجثمان طبعا، أشرف من الكعبة. القبر بالجثمان أشرف مكان على وجه الأرض صلى الله عليه ساكنه. فالرجل بيقول أنا عاوز أحرم. قد تحتاج إلى دليل. النبي نظر يوما إلى الكعبة وقال ما أعظمك وأعظم حرمتك، ولكن حرمة المؤمن أعظم عند الله منك، فكيف بحرمة سيد المؤمنين عليه الصلاة والسلام. وده خلاف جميل ذكره القاضي عياض وأطال فيه النفس أيضا شيخنا ابن القيم وغيرهما من أهل العلم. المهم، فالرجل بيقول للإمام مالك أنا مش هروح أحرم من ذي الحليفة اللي هي بتسمى الآن بإيه؟ بأبيار علي. أنا من عند القبر الشريف. اسمع بقى الأئمة، الله أكبر. مالك بن أنس قال لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة. فتنة؟ فتنة إيه؟ أي فتنة؟ الرجل نفسه استغرب، بقول له أي فتنة يا إمام؟ إنما هي أميال أزيدها، بدل ما أرجع إلى ذي الحليفة أنا هخرج برا الميقات وأحرم من المسجد من عند القبر، إنما هي أميال أزيدها. أي فتنة؟ اسمع ماذا قال الإمام. فقال له: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله؟ وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله؟ فإني سمعت الله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. شايفين يا أخواني؟ والله العظيم، والله كلام يكتب بالذهب. لأن احنا النهاردة بعض أبائنا الطيبين لما بنتكلم بيتهموننا بأننا لا نحب حبيبنا صلى الله عليه وسلم. لا، ورب الكعبة، اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب كل من يحبك. حب النبي ده اتباع، اتباع حقيقي. اللي بيتغنى بحب النبي يقدم الدليل قولا وعملا وحالا، قولا وعملا وحالا، أي وقلبا. ما كان حب النبي ادعاء قط وافتراء أبدا. الشاهد، الأدلة في هذا الباب أيضا من أقوال سلف الأمة كثيرة. فالابتداع قول على الله بغير علم، واتهام واضح لمقام النبوة بل ولمقام الصحبة، وفساد في الدين والقلب. لذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الشرائع أغذية القلوب، فمتى اغتذت القلوب بالبدع لم يبق فيها فضل للسنن، وكانت بمنزلة من اغتذى بالطعام الخبيث. قلوب أهل السنة منيرة. حاضر. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن الشرائع أغذية للقلوب، والطعام أغذية للبطون والأجسام، كذلك القلوب لها غذاء، غذاء الشرائع، الشرع. إن الشرائع أغذية القلوب، فمتى اغتذت القلوب بالبدع لم يبق فيها فضل للسنن، فمتى اغتذت القلوب بالبدع لم يبق فيها فضل، أي مكان، للسنن، وكانت بمنزلة من اغتذى بالطعام الخبيث. طيب، خلي بالك بقى من السؤال المهم جدا: ما هي البدعة لغة وشرعا؟ لأن كثيرا من شبابنا يخلط في هذا الباب. ما هي البدعة لغة وشرعا؟ البدعة لغة لها معنيان، وسنقف على معنى البدعة الاصطلاحي من أقوال الأئمة. البدعة لغة لها معنيان. الأول: البدعة مصدر بدعا، مصدر بدعا، ومعناه الابتداء والإنشاء والإحداث والاختراع. المعنى الأول: البدعة مصدر بدعا ومعناه البدء أو الابتداء والإنشاء والإحداث والاختراع. فالبدعة إذن بهذا التأصيل اللغوي هي الشيء المحدث أو المخترع على غير مثال سابق، كما في قول ربنا جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم: قل ما كنت بدعا من الرسل، قل ما كنت بدعا من الرسل، أي قل ما كنت أول المرسلين، فقد أرسل قبلي رسل كثير. وكما في قوله تعالى: بديع السماوات والأرض، أي الذي أبدع السماوات والأرض على غير مثال سابق. يبقى هذا هو المعنى الأول لمعنى البدعة في لغة العرب. المعنى الثاني باختصار للبدعة: التعب، والكلل والانقطاع. المعنى الثاني للبدعة في لغة العرب التعب والكلل والانقطاع. العرب تقول أبدعت الراحلة. الله، أبدعت الراحلة معناها إيه؟ أبدعت الراحلة أي كلت وتعبت وتوقفت وانقطعت عن المسير. فكأنهم يرون توقف الراحلة إحداثا على غير العادة، فسموا هذا الإحداث بدعة، أبدعت الراحلة. ومنه ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا بست عشرة ناقة، بست عشرة بدنة، وقال أمره صلى الله عليه وسلم فيها، فمضى الرجل ثم رجع فقال يا رسول الله كيف أصنع، خلي بالك اللغة الجميلة، كيف أصنع بما أبدع علي منها، كيف أصنع بما أبدع علي منها، أي كيف أصنع بالراحلة التي انقطعت عن المسير وتعبت وكلت وتوقفت. فقال عليه الصلاة والسلام انحرها، اذبحها وكل منها أنت وأصحابك. الشاهد قول الصحابي كيف أصنع بما أبدع علي منها. يبقى البدعة في لغة العرب لها معنيان، المعنى الأول هو البدء، الإنشاء، الإحداث، الإقتراع، والمعنى الثاني الكلل والتعب والانقطاع والتوقف. طيب، أما البدعة صلاحا وشرعا، خلي بالك بقى، فهي كل أمر محدث في الدين، لابد من أن تقول في الدين، لأن الميكروفون ده بدعة، بس في الدنيا أمر محدث، محدث، مخترع، جديد، بس في الدنيا. النجفة دي، الموكيت اللي انت جالس عليه أو السجاد، المسجد بهذا البنيان، السيارة، الطيارة، لأن في خلط. أقول لك سبحان الله، يعني واحد رايح بعجلة لواحد تاني عزمه على الغدا، فلما لقى حطت الأكل على السفرة انفعل وكسر الدنيا، وقال له هذه بدعة. ايه في بدعة؟ قال له النبي كان لا يأكل على السفرة، فطلع كسر له العجلة وقال له النبي ما ركبش عجل. ارجع ماشي بقى عليه الصلاة والسلام. ربنا رزقنا لكم الفهم. كنت جالس في المزدلفة مرة في موسم من مواسم الحج بعد النفرة من عرفة، وجالس صليت المغرب والعشاء بمجموعة معي من اخواني من طلبة العلم والاحبة، وبعدين جلست اذكر، يعني اردد اذكر الصلاة، فاقترب مني اخ فاضل بسمت السنة وسلم علي ثم قال يعز علي ان اراك جالسا على بدعة انت ومن معك. قلت اعوذ بالله، استغفر الله، ابص ده لبس الاحرام، ما فيش اي حاجة. قلت له علمني يا اخي جزاك الله خيرا، ما هي البدعة؟ هكذا. فقال ثبت انه صلى الله عليه وسلم كان لا يسبح في السفر. قلت سامحك الله. قال حديث صحيح. قلت سامحك الله، هل سألتني؟ كان لا يسبح في السفر، يعني لا يصلي النافلة، مش يعني ما يرددش أذكار الصلاة، يعني لا يصلي النافلة. شايف المعنى بعيد خالص. فهو القائل بأبي وأمي لو كنت مسبحا لأتممت، إلا ما دل عليه الدليل من فعله عليه الصلاة والسلام. فالأمر يحتاج إلى فهم قبل التعجل بإصدار الأحكام على الناس بالتبديع والتفسيق والتكفير، لأنها قضية خطيرة ومسؤولية عظيمة. أسأل الله أن يرزقنا إياكم الأدب والاتباع والرحمة والحكمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. البدعة هي كل أمر محدث في الدين مش في الدنيا. كما في الحديث الصحيح الذي ذكرته آنفا من حديث العرباط، وفيه قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي غير رواية: وكل ضلالة في النار. الإمام الشافعي رحمه الله يقول: والمحدثات من الأمور نوعان، أحدها ما أحدث يخالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو أثرا، فهذه البدعة الضلالة. المحدثات من الأمور نوعان: الأول ما أحدث يخالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو أثرا، فهذه البدعة الضلالة. ماشي معايا ولا جميل؟ تاني، حاضر. قال الشافعي رحمه الله: والمحدثات من الأمور نوعان، أحدها ما أحدث يخالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو أثرا، فهذه البدعة الضلالة. والنوع الثاني بقى: وما أحدث من الخير ولم يخالف شيئا من هذا، يعني لم يخالف القرآن والسنة والإجماع والآثار الصحيحة الثابتة. قال الحافظ ابن حجر: والمحدثات جمع محدثة، والمراد بها ما أحدث وليس له أصل في الشرع، وليس له أصل في الشرع، ويسمى في عرف الشرع بدعة، وما كان له أصل في الشرع فليس ببدعة. فالبدعة في عرف الشرع مذمومة بخلاف البدعة في عرف اللغة. خلي بالكم لأن ده كلام مهم جدا. قال الإمام النووي: البدعة في الشرع هي إحداث ما لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام العز بن عبد السلام: البدعة هي فعل ما لم يعهد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن حزم: البدعة هي كل ما لم يأتي في القرآن ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. البدعة هي ما لم يشرعه الله في الدين، فكل من دان بشيء لم يشرعه الله فهو بدعة وإن كان متأولا فيه. وقال الشاطبي، وده من أجمل التعريفات للبدعة، في كتاب الاعتصام، كتاب ماتع في هذا الباب، قال الشاطبي: البدعة عبارة عن طريقة في الدين مخترعة. البدعة عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى. أكرر، قال الشاطبي: البدعة عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى. هذا التأصيل اللغوي والاصطلاحي لمعنى البدعة، أرجو أن أنبه بوضوح إلى أن البدعة بمعناها اللغوي أعم وأشمل من البدعة بمعناها الشرعي والاصطلاحي. البدعة بمعناها اللغوي أعم وأشمل من البدعة بمعناها الشرعي والاصطلاحي. خلي بالكم لأنها مسألة مهمة أوي. البدعة في اللغة هي كل ما أحدث على غير مثال سابق، هكذا على الإطلاق. أما البدعة في الشرع هي كل ما أحدث في الدين على غير مثال سابق، فرق كبير. فقد يكون الفعل بدعة لغة ولا يكون بدعة شرعا بدليل قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما جمع الصحابة رضي الله عنهم على أبي بن كعب في صلاة التراويح، وخرج يوما فرآهم جميعا يصلون خلف إمام واحد فقال نعم البدعة هذه. وخلي بالك، لأنهم استدلوا بهذا الدليل على أن البدعة تنقسم إلى قسمين، إلى بدعة حسنة وبدعة مذمومة، وهذا خطأ، خطأ كبير. الحديث صحيح رواه البخاري وغيره أن عمر بن الخطاب خرج يوما إلى المسجد النبوي ليلة من ليالي رمضان، إذا الناس أوزاع يعني متفرقون في المسجد النبوي، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي الرهط بصلاته، يعني واحد بيصلي لوحده وجماعة هنا وجماعة هنا. فقال عمر رضي الله عنه إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم على فعل ذلك فجمعهم على أبي بن كعب. ثم خرج ليلة أخرى ورأى الناس يصلون خلف أبي بن كعب، فقال عمر قولته الجميلة المشهورة نعم البدعة هذه، نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل وكان الناس يقومون في أول الليل. احتج البعض بقول عمر على تقسيم البدعة إلى حسنة وإلى مذمومة. قال الحافظ ابن رجب وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية، ومن ذلك قول عمر نعم البدعة هذا. وقال الحافظ ابن كثير البدعة قسمان، بدعة شرعية كقوله صلى الله عليه وسلم فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وبدعة لغوية كقول أمير المؤمنين عمر حين جمع الصحابة على إمام واحد نعم البدعة هذا. يبقى قول عمر من جنس البدع الشرعية ولا اللغوية؟ أيعقل يا ناس أن يقصد عمر رضي الله عنه بقوله نعم البدعة هذه البدعة الشرعية، ورسول الله يأمرنا في حديث العرباض بقوله فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليه النواجذ، وفي رواية اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فقول عمر نعم البدعة هذه يراد بها البدعة اللغوية ولا يراد بها أبدا البدعة الشرعية، فكيف يدعي عاقل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يريد الابتداع في الدين؟ ثم فعل عمر له أصل في الشرع، فعل عمر له أصل في الشرع، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة التراويح جماعة 3 ليال، فلما كان اليوم الرابع عجز المسجد عن أهله من شدة الزحام، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أذن الفجر، فخرج إلى الصلاة، فلما قضى صلاته قال أقبل على الناس فحمد الله وتشهد وأثنى عليه، ثم قال أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم، أنا عارف أن أنتم مجتمعين في المسجد طول الليل، فإنه لم يخف علي مكانكم ولكني خشيت أن أخرج إليكم فتفرض عليكم فتعجزوا عنها. عليه الصلاة والسلام رحمة منه عليه الصلاة والسلام. يبقى أصل فعل عمر فعله رسول الله، أو فعل عمر له أصل في الشرع من فعله عليه الصلاة والسلام. فكل ما أجمع عليه الصحابة فهو سنة، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشد المهديين من بعد عضوا عليه بالنواجذ. وقد يحتج البعض أيضا على تقسيم البدع إلى حسنة ومذمومة بكلام لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو يصح موقوفا عليه في مستدرك الحاكم وغيره: ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن، وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء. احتج البعض بهذا الأثر أيضا على تقسيم البدع إلى مذموم وحسن، لكن في رواية الحاكم في زيادة لأثر عبد الله بن مسعود قال فيها: وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء، وقد رأى الصحابة أن يستخلفوا أبا بكر. هذه زيادة مهمة: وقد رأى الصحابة أن يستخلفوا أبا بكر. فهذه الجملة تبين مراد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ويحتج البعض أيضا بحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. قال: والحديث يبين إن في سنة حسنة وإن في سنة سيئة، والحديث حديث صحيح رواه مسلم وغيره من حديث جرير بن عبد الله البجلي، لكن بكل أسف لا يذكر الحديث بكامله، فالذي يذكر هذا الجزء من الحديث كالذي يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة ويقف، أو كالذي يقرأ قوله تعالى: فويل للمصلين ويقف. أكمل الآيتين: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الآيات. الحديث رواه من حديث جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه قوم عراه مجتابي النمار، والنمار جمع نمرة، وهي ثياب من صوف مخطط كان يأتزر بها العرب، البسونها كإزار. اللهم بارك على محمد. قال جرير بن عبد الله البجلي: كنا في صدر النهار عند رسول الله، فجاءه قوم عراة مجتابي النمار متقلد السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى به من الفاقة، أي من الفقر والحاجة، فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى، ثم خطب عليه الصلاة والسلام فقرأ قول الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، الآية، وقرأ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، الآية، ثم حث النبي الناس على الصدقة، فقال: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من متاعه، من تمره، من بره، حتى قال: ولو بشق تمرة. فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت عنها، فقال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومتين من طعام وثياب، يقول: حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تهلل كأنه مذهبة من شدة الفرح والسرور عليه الصلاة والسلام، فقال حينئذ: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فالسنة الحسنة كل ما فعله الصحابي الجليل أنه ابتدأ الصدقة فقلده وتبعه الصحابة رضي الله عنهم. فالسنة الحسنة هي إحياء فعل له أصل في الشرع لكنه هجر. السنة الحسنة هي إحياء فعل له أصل في الشرع لكنه هجر بين الناس. فيأتي من يحيي هذه السنة كيحيي سنة العقيقة مثلا في هذه الأيام في قرية لا تحيي سنة العقيقة، أو كصلاة العيدين في الخلاء وقد كثرت في الآونة الأخيرة والليل الحمد والمنة إلى غير ذلك. لكنني باختصار في الخمس دقائق السريعة، لا يجوز أن نقسم البدع إلى الأقسام الخمسة المعروفة: بدعة واجبة، وبدعة مندوبة، وبدعة مباحة، وبدعة محرمة، وبدعة مكروهة. هذا التقسيم لا يصح، وقد نقل هذا التقسيم الإمام القرافي في الفروق عن شيخه العز بن عبد السلام رحم الله الجميع، وهو تقسيم لا دليل عليه أبدا من الشرع. فلو كان الأمر واجبا أو لم يأتي تأتي قرينة تنتصرف الأمر من الوجوب إلى الندب أو للإحسان، خلاص يبقى واجبا إن كان واجبا، ويبقى مباحا أو مندوبا أو مكروها أو محرما إذا دل الدليل عليه. لكن لا يقال بدعة واجبة، لا يقال بدعة مندوبة، لا يقال بدعة محرمة، لا يقال بدعة مكروهة أبدا، لا دليل على ذلك. فكيف تكون البدعة واجبة إذن، أو مندوبة أو مباحة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. لكن هذا لا يمنع يا إخوان أن أقول، وهذا كلام مهم جدا، إن البدع تتفاوت في أنواعها وأحكامها. خلي بالك، إن البدع تتفاوت في أنواعها وأحكامها، فهناك بدعة حقيقية وهناك بدعة إضافية. خلي بالكم الكلام ده واختم به المحاضرة، فيه بدع حقيقية وفيه بدع إضافية. البدعة الحقيقية هي التي لا يدل عليها دليل شرعي من كتاب أو سنة أو إجماع، كإحداث عبادة ليس لها أصل في الشرع، وسأبين الآن. أما البدعة الإضافية فالدليل عليها من جهة الأصل في الشرع موجود، فالدليل عليها من جهة الأصل في الشرع موجود، وسأبين لك الآن وأزول الإشكال، ولكنها لا تتفق مع الشرع من جهة التفاصيل في، عد معايا، في الزمان والمكان والكيفية والقدر والسبب والجنس. هي لها دليل من حيث الأصل سأبين، لكنها لا تتفق مع الشرع في التفاصيل، في الزمان والمكان والكيفية والقدر والسبب والجنس. مثال: أولا الزمان، مثلا لو أن رجلا قال: أنا سأسافر غدا لأقف بعرفة وأحج، هل حجه صحيح حتى لو وقف؟ لأنه خالف الزمان، مع أن الوقوف بعرفة له أصل. واضحة دي؟ يبقى البدعة الإضافية لها أصل في الشرع والوقوف بعرفة، لكن هذا ابتدع فخالف فوقف بعرفة في غير الوقت الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم. جميل. لو أن رجلا ضحى في أول يوم من أيام ذي الحجة، يصح؟ هل تقبل أضحيته أم أنها صدقة من الصدقات ولحم؟ صدقة، لكن ليست أضحية، لأن وقت الذبح في الأضحية بعد صلاة العيد. يبقى خالف في إيه؟ في الزمان، مع أن الأضحية فيها أحاديث كثيرة جدا في فضلها. يجي واحد يقول لك: يا راجل دي ضحى، هو عمل معصية، يا راجل حرام عليك يا عم الشيخ. يعني الأصل موجود لكنه خالف في الزمان. اثنين: المكان. لو أن رجلا في الحج أراد أن يطوف ببيت الله الحرام ورأى الطواف مزدحما جدا، فلم يستطع أن يطوف لا من داخل البيت حول الكعبة ولا حتى في الأدوار العليا، فقال: والله أنا أطوف برا الحرم حوالين البيت كله، هل يصح طوافه؟ لا يصح طوافه، لقول الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق، مع أن الطواف له أصل بنص القرآن والسنة، لكنه ابتدع إذ خالف هدي النبي في المكان. ثالثا: الكيفية. لو أن رجلا أراد الآن أن يصلي العشاء فبدأ بالسجود، قال: الله أكبر الله أكبر وسجد، ثم قام فركع، ثم رفع من الركوع فقرأ، هل تصح صلاته؟ مع أن الصلاة لها أصل في القرآن والسنة، لكنه خالف هدي النبي في الصلاة في الكيفية. رابعا القدر. القدر، لو أراد إنسان تأثر اليوم كذا ما شاء الله بالمحاضرة وتحرك في قلبه حب النبي عليه الصلاة والسلام، فقال والله لا أصلين العشاء الليلة 6 ركعات، هل تصح صلاته؟ لا تصح صلاته، لأنه خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قدر العبادة. خامسا السبب، إذا تعبد الإنسان بعبادة ليس لها سبب شرعي فلا تصح عبادته. لو أن الناس اتفقوا أن يخصصوا ليلة من كل أسبوع يجتمع فيها الناس للصلاة، لصلاة التهجد في بيت من بيوت الله، الصلاة لها أصل وصلاة التهجد لها أصل ولها فضل، لكن هذا ابتداع وهذه بدعة إضافية وليست حقيقية، لأنه خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السبب. لكنهم لو اجتمعوا قدرا، لو اجتمع مجموعة من شبابنا وولادنا الآن في المسجد وجلسوا وقالوا يلا أخي أن يصلي بنا 2 ركعتين أو 4 لا حرج، لكن احنا اليوم الفلاني في الساعة الفلانية حلتقي من كل أسبوع، هذه الصلاة لها سبب وهذا السبب لا أصل له في دين محمد صلى الله عليه وسلم. سادسا الجنس، بمعنى أن تكون العبادة موافقة للشرع في الأصل لكنها تخالف الشرع في الجنس. يعني رجل أراد أن يضحي فضحى بأرنب مثلا أو بفرس، لا تصح أضحيته لأن الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، مع أن الأصل صحيح في الشرع وهو الأضحية، لكنه خالف الهدي النبوي في الجنس. الشاهد أيها الأفاضل لا تتعجلوا، فالبدع نوعان، بدع حقيقية وبدع إضافية، وقد تكون البدعة بالفعل أو بالترك، قد تكون البدعة بالفعل أو بالترك، أي بترك ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، وقد تكون البدعة أيضا مكفرة إذا أنكر الإنسان معلومة من الدين بالضرورة، وقد تكون البدعة مفسقة. فلا ينبغي أن يتعجل طالب العلم الذي لا يفرق بين الدليل ومراتب الدليل ومناطات الدليل، ولا يفرق بين المجمل والمبين والعام والخاص والناسخ والمنسوخ، ولا يفرق بين البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية، ولا يفرق بين البدعة المكفرة والبدعة المفسقة. لا يحل له أبدا أن يتعجل بإصدار الأحكام على الناس بالتبديع والتفسيق، وإنما يجب عليه أن يرجع إلى العلماء الربانيين وشيوخه الصادقين ليتعرف على هذا القول أو على هذا الفعل تركا أو فعلا، أهو من السنة أو من البدعة. أرجو الله عز وجل أن أكون قد وفقت الليلة في شرح هذا الأصل الثاني من أصول السنة، وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة. رزقنا الله وإياكم الاتباع، وجنبنا وإياكم الابتداع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.